كفران لسعيه وإن

Oh, وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء سجل للكتب يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق كلا بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا

Lord. فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذيتكم على سواء وإن أدري قريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم No, no, no. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وما هم بسكارى لكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله ومنكم من ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأن وأبعت فينا أحسن وكنت وقولك الحق وإنك لعلى كل شيء قدير وأعتد أخواتنا أخوة الإيمان للإسلام كنا في رحب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد الموسي قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمهم بالنفاس مركز الدفاع ضد المحاسبة الشرطية رتبة بتليفون المنزل 35-20-20-20 جازي. نسأل الله لكم على أهل مكبرات الصوت الهندسة الفرقية الكبرى تدار الشهد العربي السيد إبن السيد إلينا مركز الهند الأهلية محاجة الفرقة الذهبية الكبرى تدار الحج المحروس الصغير أسير الحج ثاني بشارع شريف الجازي. أيها السادة شكر الله وسعيكم جميعا.